أحيانا وعدم الإقبال على الله جل وعلا في عباداته. ولهذا الثمرة المرجوة من هذه العبادات ضعيفة، فالصلاة تثمر التقوى والخشية والمراقبة لله جل وعلا وتنهى عن الفحشاء والمنكر. كنجد من طلاب العلم من يصلي ويحرص على الصلاة، ومع ذلك توجد منه بعض المخالفات فضلا عن عامة الناس، والسبب في هذا الخلل الموجود في هذه الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة إذا أديت على الوجه المطلوب ووجد لبها وهو الخشوع وتدبرت وعقلها صاحبها أثمرت الثمرة المرجوة. وإلا ماذا يتوقع من صلاة لم يخرج صاحبها إلا بعشر أجرها؟ هذه الصلاة هل يتوقع أن تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هذه الصلاة صلوات الخمس كفارات لما بينهما ما لم تخش الكبيرة، هذه الصلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى. شيخ الإسلام يقول إن كفرت نفسها بها ونها. وكذلك بقية الأركان. الصوم إنما شرع للتقوى، لتحقيق التقوى. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يصوم كثير من المسلمين بما في ذلك بعض طلاب العلم، ولا يورث هذا الصيام شيء، بحيث إن انتهى رمضان أو أفطر من صوم النفل عاد يزاول ما كان يزاوله في شعبه. لماذا؟ لأنه لم يؤد على الوجه المطلوب. وأيضا الغفلة عن الأحاديث التي تعالج أمراض القلوب، والعناية بالحديث ظاهرة ولله الحمد، لكن يبقى أن كثيرا من أبواب الدين مهجورة. على طالب الدين يعني طالب العلم أن يعنى بالفقه بالدين، والفقه والدين يشمل جميع أبواب الدين. سمعنا هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل معنى هذا أنه يعرف الأحكام العملية ويغفل عن غيرها؟ الفقه العلم بالله وما يجب لله، هذا هو الفقه الأكبر عند أهل العلم، ثم بعد ذلك بقية أبواب الدين. ولذا لما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه الأمور مجتمعة هي الدين، والعلم بها هو الفقه في الدين. وما وجد الخلل إلا بإهمال بعض أبواب الدين. ومن أعظم الأبواب أبواب الرقاق وتعريف الإنسان بحقيقة هذه الدنيا، تعريف الإنسان بحقيقة هذه الدنيا ليزهد فيها. كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب أو عابر سبيل. كان الراوي بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الذي يتصور الدنيا على حقيقتها لا شك أنه سوف يتجافى عنها ويعمل لآخرته محققا ما خلق من أجله. والكتاب هنا كتاب الجامع، مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وأصل المادة تدور على الجمع. تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وجماعة الخيل كتيبة، والمراد به هنا اسم المفعول المكتوب. الجامع المكتوب الجامع لما تحته من أبواب من الآداب والزهد والرقاق وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب جامع، باب الزهد والورع. وعن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال. حديث عمر. نعم. ولا فيه باب. نعم شيخ. كتاب الجامع عن عمر بن الخطاب. شو الطبعة اللي معك؟ هذه طبعة مخرجة. يقابل معنا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن عائشة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، حديث مشهور عند أهل العلم، تلقوه بالقبول وبنوا عليه أحكام عظيمة جدا، بل بني عليه الشرط الأول مع ما جاء في بابه من الآيات والأحاديث، بني عليه الشرط الأول لقبول الأعمال وهو الإخلاص لله تعالى. هذا الحديث عظم العلماء من شأنه، حتى قال قائلهم أنه ينبغي أن يكتب هذا الحديث في بداية كل باب من أبواب العلم. لماذا؟ ليستحضر طالب العلم النية التي عليها مدار تصحيح العمل. فالنية كما هو معروف شرود، والمؤثرات والخوادش عليها كثيرة جدا. فإذا استحضرنا هذا الحديث وجعلناه في بداية كل باب ما غفلنا عنه، وصدر به جمع من أهل العلم كتابه. وأول حديث في الصحيح هذا الحديث في البخاري: إنما الأعمال بالنيات. وقال الشافعي إنه يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، وجزم بعضهم بأنه ربع العلم. فالعلم والدين يدور على 4 أحاديث، هذا أوله. عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اتق الله وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. المقصود أن هذا الحديث شأنه عظيم، ورغم عظمته ومسيس الحاجة إليه لم يثبت عن أحد من الصحابة إلا عن عمر بن الخطاب ولم يثبت عن عمر إلا من طريق علقمة ابن وقاص الليثي، ولا عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يروى عنه بسند صحيح أو مقبول إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر حتى بلغ عدد رواته عن يحيى بن سعيد فيما قيل 700، وإن كان حافظ بن حجر ينازع في بلوغ العدد وأنه حرص وتعب على جمع طرقه ورواته عن يحيى بن سعيد فما استطاع تكميل 100. المقصود أن هذا مجمع على صحته ومتلقى بالقبول ومخرج في الصحيحين، فلا كلام لأحد وإن كان فردا مطلقا، بل هو مثال فرد مطلق. وكون الحديث لا يروى إلا من طريق عمر ولا يروى عنه إلا من طريق علقمة وتتلقاه الأمة بالقبول، فيه الرد العملي على من يرد خبر الواحد أو يرد ما تفرد بروايته راو واحد. وإن قال بهذا بعض العلماء وأن هذا شرط لصحة الخبر أن يروى عن اثنين فأكثر، أو شرط للبخاري في صحيحه، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. وفي هذا الحديث رد على من يقول بذلك، وليس شرطا للصحيح فعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم عن تعدد الرواة. ويفهم ويومئ كلام الحاكم من اشتراط العدد، والبيهقي أيضا أشار إلى شيء من ذلك، والكرماني الشارح شارح البخاري أشار في مواضع إلى أن شرط البخاري أن يروي الحديث أكثر من واحد. وابن العربي في عارضة الأحوذي قال إن حديث والطهور ماء لم يخرجه البخاري لأنه لم يثبت إلا من طريق واحد. لكن ماذا يصنع بهذا الحديث؟ أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح فرض مطلق. في هذا رد على من اشترط العدد في الرواية، رد عملي. فالحديث والخبر عموما إذا بلغ من طريق من يقبل قوله وتقبل روايته صار حجة ملزمة ولو تفرد به ما لم يخالف من هو أوثق منه، حجة ملزمة. لأن هذا يثير إشكال عند بعض الناس، يعني هل يتردد أحد في صحة حديث إنما الأعمال بالنيات؟ بل لو أقسم أحد على أنه صحيح ما حنف. وقال أهل العلم لو طلق شخص زوجته أن هذا الحديث صحيح ما طلق زوجته. وتوجد الدعاوى من المعتزلة وأتباع المعتزلة أن خبر واحد لا يقبل، وهذه حكمة. هذا الحديث خطب به على المنبر ومع ذلك لا يثبت إلا من طريق واحد، حكمة إلهية أن يبرهن على قبول خبر واحد بمثل هذا الخبر بمثل هذا الحديث. وإذا بلغ الخبر لزم العمل به إذا كان ممن يقبل تقبل روايته، ولا يلزم في ذلك التعدد في الرواة. ويستشكل كثير من الباحثين ما يذكر عن الأئمة من مئات الألوف من الأحاديث التي يحفظونها، فالإمام أحمد 700,000 وأبو داود 500,000 والبخاري 100,000 وغيرهم كثير، أين ذهبت هذه الأحاديث؟ لو جمعنا ما في كتب السنة ما بلغت هذا القدر ولا عشرة ولا عشر هذا العدد. هل نقول إن الأمة فرطت بشيء من دينها؟ كلا، الدين محفوظ والأمة معصومة من أن تفرط بدينه، لأنه محفوظ ضمان بقائه إلى قيام الساعة معلوم. هو من هذا النوع، الحديث خطب به على المنبر فحفظه المئات، ثم بعد ذلك عند الأداء أداه من تقوم به الحجة فلا يلزم أداؤه من جميع الناس. فالخبر إذا أداه من تقوم بالحجة يكفي، على أن الأعداد المذكورة عند أهل العلم هي بالتكرار، رب حديث يروى عن طريق 100 فيكون 100 حديث عندهم، ويدخل فيه أيضا فتاوى الصحابة والتابعين، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه 10,000 وعله أراد بالتكرار لها وموقوف. وفي البخاري مقصود أن مثل هذه الأعداد لا تشكل علينا بأن يقول قائل أو يثير من يريد أن يشكك، من أراد أن يشكك يقول الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، وين الدين ضاع، ولعل ما ينصر إليه ما ينصره من قول مخالف للشرع على حد زعمه في حديث ضيع، أو الحديث الذي يستدل به عليه معارض بحديث ضيع في ضمن ما ضيع من مئات الألوف من الأحاديث التي يحفظها الأئمة. هذا الكلام ليس بصحيح. الأمة محصومة.